تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط بعض المتفقهة وطلبة العلم نظرة إلى المذاهب الفقهية على أنها سبب للجمود الفقهي، وأن الدراسة الفقه على المذاهب المتبوعة مدعاة إلى التعصب إليها، فلا بد أن يؤخذ الفقه من الكتاب والسنة مباشرة وأن لا تؤخذ من تلك المتون، فما توجيهكم وفقكم الله؟ هذا القائل لا يخلو من إحدى حالتين، إما أنه مغرض وضال ويريد أن يصرف الناس عن العلم، يروح للكتاب والسنة وما تعلم شيء، ما تعلم كيف يستدل قواعد الاستدلال ولا مر على كلام أهل العلم، يروح وهو خالي الذهن ولا يعرف شيء ويستنبط، هذا يضل هو ويضل الناس. فهذا الرجل إما أنه ضال ويريد أن يضل الناس يصرفهم عن العلم وعن جادة الصواب، وإما أنه جاهل مركب ولا يدري ولا يؤخذ كلامه، ما يؤخذ كلام هذا ولا يعتبر كلامه، هذا كلام لغو يعتبر من اللغو، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، قالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. نعم.